عفى الله عن نوايا الهجر توبة نعاود أسبابه حبايب كل عام وشر ولا حد فارق أحبابه طول العمر نرعى الود واصحابه نصون الحب طول العمر نرعى الود واصحابه عن نوايا الهجر توبة نعاود أسبابه حبايب كل عام وشهر ولا حد فارق أحبابه بنينا للمحبة قص عالي فتح أبوابا ولا قلنا يجور الدار ولا دنيانا غرابة عالي وفتح أبوابا ولا قلنا يجور الدار ولا دنيانا غرابة عفى الله عن نوايا الهجر توبة نعاود أسبابه حبايب حصريا على إنشادكم.